موضوع الدرس في بيان كمال علم الله سبحانه سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قل الله أعلم بما لبثوا ممن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره له غيب السماوات والأرض علمه أبصر به وأسمع. أبصر به أي بالله هي صيغة تعجب وأسمع به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه وهما على جهة المجاز. والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء ما لهم لأهل السماوات والأرض ما لهم من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا لأنه غني عن الشريك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أغراض الدنيا وهم الفقراء. ولا تعد تنصرف عيناك عنهم بمعنى صاحبهما تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه في الشرك وكان أمره فرطا إسرافا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل الله أعلم بما لبسوا. كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 في مدة لبسهم في الكهف كما قرأنا أمس الحمد لله کہ اما هذا اخبار من الله سبحانه کہ انهم لبسوا في الكهف كم 300 سنين هذا هو القول الراجي عند المفسرين. اما القول الثاني کہ ليس هذا اخبار من الله بل هذا ايضا من القول المختلفين فيهم الذين اختلفوا في العدد والذين اختلفوا في مدة لبسه. فإذا كان هذا قول أو قول المختلفين قل الله أعلم بما لبسوا يعني جاء الرد عليهم بس لا تبعثوا الله أعلم بما لبسوا كما جاء قبل ذلك قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بس وإما على القول الأول يعني قول الجمهور قول المفسرين لا هذا خبر من الله إن الله عين تعيينا وأخبر خبرا صادقا الذي لا شك فيه ماذا كأنهم لبسوا في الكهف كم 300 سنين وازدادوا 9 هذا خبر من الله. طيب إذا كان هذا خبر من الله قل الله أعلم بما لبسوا فائدة الفائدہ تاکیدا و توقید کہ ان الرسول ما اخبر من قبل نفسه بل هذا خبر من الله تعالى وان الله اعلم بكيفيتهم وحقيقتهم واوقاتهم وزمانهم وعددهم فبذلك جاء انه تاكيدا وتوكيدا للاول قل الله اعلم بما لبسوا بس قل الله اعلم بما لبسوا يعني بالزمن الذي لبسوا في نومهم في نومهم قبل بعثهم وأيضا في نومهم قبل بعثهم يعني قبل إيقاظهم يعني هذه المدة ثم بعثهم الله تعالى وبعد البعث أماتهم الله تعالى وبعد الموت سيبعثهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهذه الزمان أيضا لا يعلم إلا الله سبحانه قل الله أعلم بما لبسوا بس لما جاء الاعتراف هذا الله أعلم بما لبسوا الله أعلم بما لبسوا أيضا جاء بيان في كمال العلم لله سبحانه لما لأن الله تبارك وتعالى كامل العلم من هو الله سبحانه مهما يكون مخلوق عنده علوم ولكن لا يكون علوم كاملة علوم ناقص لما لأن مخلوق ناقص إنسان ناقص ناقص باعتبار الاعضاء وناقص باعتبار الوجود وناقص باعتبار العلم لما لان لما اصل ناقص لما اصل ناقص لا شك صفات ناقص هذا قاعده كليه عند العلماء اذا كان مثلا شيء اصلا اصله ناقص لازم صفته ايضا ناقص وان الله تعالى منزه عن النقص منزه عن سائر صفات النقصان منزه عن سائر الصفات الذي لا يليق بشان الله تبارك وتعالى وجلاله فبذلك صفاته أيضا كاملة لما ذاته كامل في القدرة أيضا كامل في العلم فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني من العلماء المتأخرين قالوا فانظر مكانة العلم أولا قالوا علم معنى إنسان يعني يحتاج إلى معرفة الأشياء فإذا عرف الشيء يعني علم وإن الله فقالوا هذا يعني حصول العلم قالوا هذا في جبلة الإنسان في جبلة كل إنسان مثلا أنت جالس هنا إذا سمعت صوت كل واحد يتوجه لما لأن في جبلتي وإلا لا علاقة له بهذا الصوت نحن جالسين نقرأ إذا صبي واحد يبكي كل واحد يتوجه إذا سمع واحد صوت سقط ظرفا من الظروف الماء فوراً يذهب لما لأن كل واحد يبغى وصول العلم هذا في جبلة الإنسان في فطرة الإنسان يعني إنسان لا يريد أن يعلم لا يريد أن يجهل فبذلك كل شيء يمر أمامه ينظر إذا سمع صوت من السماء فورا ينظر إلى السماء إذا سمع صوت من الخلف فورا ينظر إلى الخلف لما لأن في فطرة الإنسان وصول العلم طيب أيضا افهم قال العلماء إن الله تعالى قسم الأعضاء في جسد الإنسان لأن طريق العلم ماذا بعضها أعضاء العلم إنسان يعلم الأشياء بماذا؟ بالبصر ويعلم الأشياء بماذا؟ بالسمع ويعلم الأشياء بماذا؟ يشم بالشم بالشامة إما بالسمع وإما بالبصر وإما بالشم ثم هذا ما شاء الله كل شيء جعله الله تعالى العقل والدماغ أنه يصق فيها طيب قالوا فانظر أعضاء العلم طيب أما اليد هذا أعضاء الكسب أعضاء العمل ليس أعضاء العلم إنسان باليد لا يعلم أشياء كثير إلا قليلا نادرا كأنه إذا رأى قال هذا حار وهذا بارد وإلا طيب أيضا لا يعلم العلم بالرجل إلا قليلا إذا مر وأنه ضرب شيئا فقال هذا حجر أو هذا تراب حصل ولكن قليل لما لأن هذه الأعضاء يقال أعضاء العمل وأعضاء الكسب أعضاء العمل وأعضاء الكسب طيب فانظر اعزى لعلم ان الله جعل مرفوعا، اعزى الكسب ان الله جعله اسفل، اعزى العلم ما زال العقل مرفوع في الراس، عين ما شاء الله مرفوع، اذن مرفوع، اذن شامه مرفوعه، اما اعزى الكسب اليد ما الى الاسفل، اعزى الكسب يكسب برجليه وبيديه، فبذلك جاء بما قدمت يداك بما كسبت ايديكم، لان اعزى، اما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، كل اولئك عنه كان مسؤولا، فبذلك جاء المدار السمع والبصر والفؤاد، جاء المدار على ذلك، فبذلك قالوا هذا مكانة العلم. فبهذا جاء في الروايات ايضا في الاحاديث وايضا جاء في الاثار وايضا جاء في اقوال العلماء، كما جاء انما يخشى الله من عباده العلماء، كما جاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وايضا كما جاء فضيلة العلم كثيرا، كي الدنيا ملعونة وما فيها الا عالم او متعلم وغير ذلك. فبذلك قالوا فانظر كل ما يتعلق بالعلم ان الله رفعه، ان الله تبارك وتعالى رفعه. وايضا شبهوا تشبيها عجيبا فقالوا طيب هذا اعزاء العلم، هذا اعزاء الكسب، اما المعدة والكبد ان يجمع الاشياء الذي نحن ناكل يجمع فيها، فقالوا هذا يعني اعزاء المال، اعزاء المال ماذا الذي في داخله، اعزاء المال لانه يجمع كل شيء. طيب فاذا لم يخرج من هذا شيئا يموت الانسان، فبذلك قالوا هذا قدرة الله تبارك، بس الانسان ياكل وياكل ويجمع في المعدة اذا لا يخرج خلاص، فبذلك اذا جمع المال، جمع المال لا يخرج في الزكاة ولا في الصدقات كانه هلاك له في الدنيا وفي الاخرة. فبذلك قالوا شبهوا تشبيها عجيبا يعني على سبيل التمثيل لطلبة العلم، والا لنا مسألة هذا مقصودهم ماذا يعني الطالب انه يفهم انه لتكون تسهيلا لفهمه. طيب لما هذا العلوم ان الله جعل مرتفيا، طيب ولكن العين ينظر، فاذا صارت خلاص الان نقص علمه انسان يشم، ولكن اذا صار مريض لا يفرق بين الشيء الطيب ولا بين الشيء الكريه، الاذن يسمع، ولكن الى اذا جاء واحد شيء او يعني ذرة من التراب في اذنه خلاص ما يسمع، او انه يسمع ولكن الى متى، الى هنا، اما الذي بعد الجدار لا يسمع، انه يبصر لكن بعد الحجاب لا يبصر، بعد الجدار لا يبصر. فبذلك لما، لان علوم واعزاء ناقص، علم ناقص، اما ان الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لما، لانه كامل في ذاته وكامل في صفاته وكامل في علمه. فبهذا قال له غيب السماوات والارض، له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع، لما ان الله تعالى قال في احد شيء اعلم من الله لا، وبذلك خبره صدق وحق لا ريب ولا شك ولا مرية فيه. لما، لان انسان اذا كان خبر انسان يمكن ناقص، خبر انسان سمع يمكن ما فهم جيدا، خبر انسان انه راى يمكن انه راى ووهم فيه، يمكن انه راى وتشبه عليه تشابهات، انه ما احيانا انسان لا يفرق، انه اذا راى الاخوين لا يفرق بينهم. فبذلك لما، لان علوم الخلق ناقصه، علوم المخلوق ناقصه. طيب ايضا علومه الى متى؟ طيب الى حياته بعد موت خلاص انتهى، اذا نام بعد يدخل في بيته وهو لا يعلم، انه يدخل في بيته وهو لا يعلم، بعد انه يسرق من جيبه وهو نائم لا يعلم، بعد نعوذ بالله ياخذ اشياء البيت واساس البيت كلها وقطيب ابوه انت في البيت، قال اخلا انا نائم، النوم اغلى الموت، ماذا افعل؟ ما هل رايت شيئا؟ قال لا. هل سمعت الصوت السارق الذي دخل؟ قال لا. لماذا؟ مو انت انسان؟ قال طيب انسان انا نائم، ماذا؟ فبدأ ومن صفاته ماذا؟ لا تاخذه سنه ولا، لا تاخذه سنه ولا نوم. لما؟ لان هذه صفه النقصان، النوم صفه النقصان، السنة صفة النقصان، إنسان أنه نائم ذهب سبقه ودرسه ما شاء الله، لماذا ان الله منزه عن سائر صفات النقصان فبذلك قال له غيب السماوات له غيب السماوات والارض. طيب لما جاء السماوات والارض وما بينهما وما كل شيء في يلوه لما لان هذا على سبيل المثال. فالا ان الله له عوالم له عوالم له ملكوتات له ما شاء الله سيارات وكواكب بعض السيارات اعرض واطول من السماء ومن الدنيا ولكن كله في علمه تبارك وتعالى. فبذلك احيانا يجي ذكر مثلا لله المشرق والمغرب ليس معنى مشرق مغرب فقط لله شمال جنوب لا هذا على سبيل محاورات لما ان الله خاطبهم بلغه عرب. فبذلك لما واحد يقول او من المشرق معنى كل شيء في ملكه. فبذلك لما جاء ذكر السماوات والارض وما بقي فبذلك الذي في السماوات الذي فوق السماوات والسماوات ليس واحد سماوات سبعة ولها أبواب وفي السماوات مخلوق خلق من الله تبارك وتعالى ملائكة كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سمع صوتا فرفع رأسه فقال أتت السماء وهك لها أنت إتا ما كان موضع قدر شبر في السماء إلا وملك راكع أو ساجد يسبح ويقدس لله سبحانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا له غيب السماوات والأرض كما قال العلماء من الأسلاف قالوا أن النملة السوداء قالوا أن النملة السوداء على الصخرة السماء في ليلة ظلمة إذا مشت النملة سمع صوتها لأنه أعلم بأحواله وبصوته لأنه سميع بصير. فبذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال سبحان الذي سمع من فوق العرش وأنا ما سمعت في داخل الحجرة أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مرأة تجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فهمت شيئا وما فهمت أشياء ولكن قال تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لما إن الله سميع إن الله سميع أيضا ليس فقط سميع بصير. فبذلك قال له غيب السماوات والأرض أيضا افهم قال لأن الآن كثيرا بعضهم كتبوا نعوذ بالله وهذا قاعدة عقيدة أهل السنة والجماعة افهم كعلم الغيب لله علم الغيب لله سبحانه. فإذا نعوذ بالله إنسان اعتقد علم الغيب في غيره فقد أشرك مع الله فقد أشرك هذا شرك في العلم هذا يقال في مصطلحات العلماء رحمهم الله الشرك في العلم لما لأن علم الغيب لله سبحانه علم الغيب لله سبحانه لا يكون لغيره أبدا ها إن فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى افهم كلفظ العلم مضاف إلى الغيب يعني علم الغيب علم مضاف غيب مضاف إليه قالوا في القرآن أو في الحديث لا يكون إلا لله ما جاء هذا اللفظ لا لنبي ولا لملك ولا لولي من الأولياء عليهم الصلوات والتسليم علم الغيب ما جاء إلا لله سبحانه. فبذلك هذا عقيدة أهل السنة والجماعة لما لأن مبدأ الشرك من هذا مبدأ الشرك ماذا الشرك في العلم كإنسان نعوذ بالله إذا اعتقد علم في غيره معنى الآن بدأ الآن أنه دخل نعوذ بالله في باب الشرك. فبذلك هذا قاعدة إفهام يعني قاعدة أساسية وأصولية وقاعدة كلية كعلم الغيب لله سبحانه. أما جاء للأنبياء والرسل فهذا جاء إظهار الغيب إنباء الغيب اطلاع على الغيب أما علم الغيب فلا كما جاء فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذا إظهار ذلك من أنباء الغيب من أنباء الغيب أيضا جاء لفظ اطلاع على الغيب إخبار عن الغيب إظهار عن الغيب أما علم الغيب فخاصة لله سبحانه. طيب الآن بعضهم نعوذ بالله كتبوا في الكتب أستغفر الله الله أعلم إما بسوء فهمهم وإما إنسان بس إذا وقف على مكام بس أنه نعوذ بالله لا يتحرك إلا إذا هداه الله تبارك وتعالى لما وللناس فيما يعشقون مذاهب فبهذا كتب بعضهم كعلم الغيب تكون من صفات الأنبياء من صفات الأولياء أما علم الغيب لا يكون من صفة الله فانظر يعني بالعكس فانظر كيف قلبوا شيئا كيف قلبوا الحقيقة كيف قلبوا الليل نهارا والنهار ليلا فبذلك قالوا صفة العلم الغيب قالوا هذا صفة الأنبياء قالوا علم الغيب هذا صفة الأولياء كما قال الروافض علم الغيب صفة الأئمة الأئمة اثني عشر عندهم قالوا علم الغيب صفة الأئمة أن الأئمة يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة حتى قالوا أن علي رضي الله تعالى عنه لا يستكر نطفة في أرحام الأمهات إلا وهو ينظر إليه ويعلم فبذلك هذا من معتقدات الروافض هكذا نعوذ بالله الآن الذين في أهل السنة والجماعة أيضا أنهم كذبوا قالوا علم الغيب لأن في واحد كتاب اسمه جاء الحق أنه صرى فيه قال علم الغيب من صفات الأنبياء والأولياء ليس من صفات الله تعالى قال الذين يعتقدون علم الغيب لله قال نعوذ بالله أنه جهل لماذا؟ قال لما لا يغيب عليه شيء كيف يكون علم الغيب لله؟ قالوا علم الغيب معنى يعني الشيء غيب وأن الله لا يغيب عنه شيء لما لا يغيب عنه شيء كيف نقول هو عالم الغيب فبذلك قالوا هذا صفة تكون للأنبياء كأنه غاب عنهم الأشياء ثم إن الله أظهر عليهم فبذلك صاروا عالم الغيب ولكن لما نقول لله علم الغيب قال كل شيء في علمه سواء موجود أو معدوم كل شيء في علمه فبذلك كيف نقول الله عالم الغيب ولكن هذا جهل إن الله وصف ذاته في كتابه قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأيضا كما جاء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر فبذلك افهم هذا جهل هذا اعتراض جهل معنى له غيب السماوات معنى يعني ما غاب في السماوات عن الخلق له علم ليس معنى يغيب عن الله شيء علم الغيب معنى يعني يغيب عنه اولا ثم انه يعلم لا معنى يعني ما غاب عن سائر المخلوق هو يعلم الذي لا يعلم سائر الخلق هو يعلم الذي لا يسمع سائر المخلوق وهو يسمع الذي لا يبصر سائر المخلوق وهو يبصر الذي ليس عنده أخبار عن شيء فهو خبير بصير سميع أليم كامل في علمه وأن علمه محيط وعلمه غير محدود وعلمه منزه عن النقص علمه منزه عن صفة النقصان فبذلك افهم فهذه الصفة لا يكون إلا لله سبحانه وبذلك اتفقت الأئمة الأربعة أيضا قالوا أن علم الغيب خاصة لله وخاصة الشيء لا يوجد في غيره فبذلك قالوا هذا من خصائص الله تبارك وتعالى إن الله ها إذا إن الله اتلى أهدا فبذلك قال الله تعالى لأنبيائه قل لا أعلم قال أنه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وغير ذلك من الآيات المصرحة الدالة على ذلك فبذلك معنى له غيب السماوات والأرض يعني ما غاب في السماوات ما غاب في الأرض كلها فيه عنده علم فبذلك أما إذا شيء مثلا مات أبونا أو أجدادنا أسرافنا غاب في لا نعلم ماذا أهواله الله أعلم أو حتى الآن مثلا إنسان حي سكت أنه شيء جاءت في الطرق ولا يعلم مسكين فبذلك ولكن الشيء الذي ولو غائب في الأرض أو في السماوات فلا يخفى على الله شيء ك كما قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال لا يخفى عليه خافية. فبذلك هذه عقيدة عقيدة أساسية، فبذلك إنسان لازم يتوجه إليه. ما إنسان نعوذ بالله إذا كان وقع في الشرك أو في مبادئ الشرك نعوذ بالله، أو إذا جاء في الأحداث والإبداع يصل إلى الشرك، ومن وصل إلى الشرك صار محروما عن الجنة ومأواه النار، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا كما قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أو قال من يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما، وغير ذلك من الآيات، كما قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال في آية لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا، وغير ذلك من الآيات. فبذلك لما قلت مبدأ الشرك يدخل الإنسان في الشرك في هذا الباب؟ لماذا؟ مثلا إنسان لما واقف على الملتزم أو على مقام إبراهيم أو يطوف حول البيت أو يصلي في المسجد وهو يدعو من الله ماذا يعتقد؟ كأنه يعلم وأنه يسمع دعاءه ويعلم حاجته وأنه قادر على قضاء حوائجه. فإذا أنه لا يعتقد هذا يدعو، لا، إنسان إذا لا يعتقد هذا الاعتقاد أنه يدعو لا يدعو. مثلا الذي لا يسمع أنت تدعو، مثلا الآن أهلنا وإيالنا وأهلك في البيت، أنت تدعو من هنا زوجتك تعال تعال؟ إذا تدعو واحد يقول طيب هو لماذا تنادي؟ قال أنا أنادي زوجتي. ما لك؟ قال مجنون، أنت زوجتك في بيتك وأنت تنادي من هنا، هي ما تسمع، فما فائدة هذا النداء؟ فبذلك هذا قاعدة، إنسان لما يدعو يعتقد بأنه يسمع. طيب كل إنسان الآن شوف ما شاء الله حجاج قادمين من شتى أنحاء العالم، واحد إنسان هندي وواحد سدي وواحد عربي وواحد أجمي وواحد أفغاني، واحد يتكلم باللغة عربية واحد أجمية واحد ما شاء الله بشتو واحد أفغانية واحد، يعني لغات لغات لغات لا يعلم أحدهم إلا الله سبحانه. أحيانا في بلد واحد بلد واحد لغات مملوءة، يعني حتى هذا المنطقة لا يعلم هذا لغته، حتى مثلا الآن كثير من البلدان، سندي لا يعلم لغة بنجاب، بنجاب لا يعلم لغة سند، بلوچستان لا يعلم لغة بنجاب، بنجاب لا يعلم لغة بلوچستان، أفغانستان لغتهم غير، أما بشاور لغتهم غير، إذا جئت إلى لاهور بنجاب لغتهم غير، وإذا دخلت إلى جانب كراشي لغتهم غير، يعني أنواع لغات في بلد واحد، كيف في البلدان العالم كلها؟ طيب كل إنسان لما يأتي واحد يدعو بالعربي، واحد بالبنغلا، واحد بالبشتو، واحد بالفارسية، وبعد بالتركية، وبعد في لغة آخر، ولكن هل هو يسمع جميعهم ولا يسمع مخصوص حق العرب فقط؟ جميعهم، وهو يعلم بجميع اللغات ولا فقط بلغة العرب؟ طيب، ولكن إذا إنسان الآن مثلا جاء على قبر الشيخ ويقول يا شيخ يا شيخ أغثني شيئا لله، أنا جئتك على قبرك وأطلب منك حاجة أو أتوسل بك إلى الله تبارك وتعالى، ماذا يعتقد؟ هل الشيخ يسمع؟ أو إذا لا يسمع لما يدعو؟ إذا يعتقد يسمع. طيب أيضا يعتقد ماذا؟ هو يعلم اللغات كلها. طيب الشيخ ما كان عربيا، ولكن جاء واحد مريد الذي يناديه هو هندي، هو في حياته لا يفهم هندي، الآن بعد موته كيف يفهم هندي؟ مثلا الآن مثلا واحد شيخ هو عربي هو يعلم ما يعلم إنجليزي، واحد جاء بعد موته مسكين الذي يعلم إنجليزي ما يعرف عربي، هو يناديه بالعربي، يعني في حياته لا يعلم، بعد موته يعلم إنجليزي والجميع اللغات كلها. فبذلك الآن إنسان دخل من هذا الباب، فإذا دخل من هذا الباب بلغ إلى الشرك، وصل إلى درجة الشرك. فبذلك أما لا شك زيارة القبور فهذه سنة الأنبياء والمرسلين، الرسول صلى الله عليه وسلم يزور القبور، ولكن ليس معنى يدعو منهم بل يدعو لهم، فإذا أنت تدعو لهم إن الله تبارك وتعالى سيرحم عليه، لما من رحم في الأرض رحم في السماء. فبذلك إنسان إذا ذاب على القبور أو خاصة على قبور أولياء الله وقال السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن الأثر، او دعا لهم اللهم اغفرهم وارحمهم او انه خاطب وقال ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور فاذا انه دعا لهم معنى انه رحم عليهم فلما رحم عليهم رحم من في السماء عليه کہ انت ترحم على عبادك انا ارحم عليك فبذلك الا ليس معنى انه يطلب منهم او يستغاث بهم او ينادي بهم يعني انسان يتحير عجيب بس هذا الهدايه من الله تعالى مثلا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء قال اذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن طيب فاذا انتهى المؤذن ماذا تفعلوا فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم قال النبي فادعوا له اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمد الوسيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد طيب هذا في الحياه مره واحده وكلما يسمع الاذان كلما يسمع الاذان طيب على الاقل يسمع الاذان كم خمس مرات في اليوم ان شاء الله برحمة الله وخمس مرات طيب أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أو تدعو من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت تدعو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام طيب أنت تدعو